أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله تعمل صالحا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين يا نساء النبي يا نساء وقولن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما ومن يقنت منكن

كلما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إن والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إن والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله والذاكرين الله والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والذاكرين الله والذاكرين الله والذاكرين الله والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والذاكرين الله والذاكرين الله والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم وإن تقول